كانت الطهارة هي الصلاة من بطلة للطهارة ألم يتجدينه يستلزم أنه يخرج أو ينصرف من القبلة على قبلة ويمشي كثيرا ويطلب ماء ويتحرك كثيرا لاستعمالنا وهكذا لو بطلت وكان تجديدها لا يحتاج الى وضوء بل الى تيمم اذا بطل تيممه بمبطل من مبطلات الوضوء كالحدث ونحوه فانها تبطل ولو لم يحتاج الى حركه معلوم انه اذا بطل تيممه يجلس ويتيمم او يتيمم وهو جالس اذا كان مثلا بطل احدث وهو ساجد او جالس ما يحتاج الى كثره عمل لكن وقع عليه جزء من صلاته ولو قليلا وهو محدث والصلاه لا بد ان يكون فيها كلها متطهره لا بد ان يكون متطهره فاذا مضى عليه جزء من صلاته وهو مدته بالحدث لازمه ان يستأنف الصلاه سواء كان تجديد الوضوء بالماء او بالتيمم يلزمه ان يستأنف الصلاه بعد تجديد الوضوء يعني بعد الوضوء او بعد التيمم قد يشكل على هذا حديث مروي في سنن ابن ماجه عن عائشه ولكنه ضعيف الذي يقول فيه من اصابه قيء او قلس او ضعاف او نهي وهو في الصلاه هل ينصرف ولا يتكلم ثم يتوضا وليبني على صلاته فروي هذا من طرق ولكن للتتبع توجد كلها ضعيفة ظاهره أنه إذا أحدث يعني الأحداث التي هي القيء والقلس والمني والضعاف أنه يذهب ويتوضا ثم يرجع ويبني على ما مضى إلا أنه لا يتكلم في حالة خروجه هذا خلاف الأصل الأصل أن المصلي لا يأتي بمثل هذه الحركات ولا ينصرف عن القبلة ولا يمشي هذا المشي الكثير ويخرج عن المسجد فيدل هذه القواعد على ضعف وبطلان ذلك الحديث وأن من أحدث ثم جدد الوضوء ولو لحظة بالتيمم مثلا أو دقيقة بأن كان الماء عنده أو بعض دقيقة أنه يعيد الصلاة يعيد ما صلى يرتجع الصلاة من أولها ولا يبني فالحاصل أن بطلان الوضوء أو بطلان التيمم يسبب بطلان الصلاة ولكنه يخالف القاعدة وهي أن الصلاة تبطل بفقد شرط من شروطها والوضوء كما هو معروف بشرط من شروطها فالانتقاض الوضوء بتبطل الصلاة شيخ الطواف هل يقاس على الصلاة أيضا؟ أما الطواف فلا يقاس وذلك لأن الطواف ليس فيه تحريم ولا تكليف كالصلاة، ولأنه يصح تقطيعه فقد يتعب مثلا إذا طاف أشواطا ويستريح لمرض أو كبر، وقد يكون قد ينشطر وضوءه فيذهب وقتا قصيرا كدقيقتين أو نحوها ثم يرجع ويستأنس ويدري. كذلك قد تقام الصلاة وهو بالطواف بعدما طاف شوطين أو ثلاثة فيصلي ثم يتم ما بقي من طوافه. والطواف يباح فيه الكلام والانتفاك ونحو ذلك، فليس من الصلاة التي يكون الإنسان فيها محرما متجنبا لكثير من هذه المبطلات. هذه المبطلات التي تأتينا لا تتمشى على الطواف، فإذا لا يقاس على هذا الطواف له حكم خاص ولو كان يصح إلا لطهارة. وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل، لأنه يسير أشبه اليسير من العورة قاله في الكافي أو لا. وكان المكشوف لا يبطش في النظر لأنه يسير يشق التحرز منه، وقال التميمي إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد لحديث عمرو بن سلمة فلم يشترط اليسير قاله في الشرع. هذا أيضا من مكرات الصلاة، لأنك قد عرفت أن ستر العورة من شروط الصلاة، فانكشافها مبطل لأنه فقد لشرط من شروط الصلاة، انكشاف العورة يبطلها. ولكن لا بد فيه من حالات، فلا بد أن يكون عمدا. فإذا انكشف شيء من عورته التي هي من الشوفة إلى الضخمة سهوا أو غفلة ثم تلعثاه وشتره فإنه لا ترطى الخلافة. وثانيا أن يكون طويلا زمنه، فأما إن انكشف لحظة ثم ستره فتال أو كشفته الريح قهرا فستره فإن ذلك أيضا لا يبطل، لا يبطل صلاته. كذلك أيضا لا بد أن يكون الذي لا يبطل أن يكون يسيرا غير عمدا وبغير حاجة، وأن يكون مثلا انكشف لرفع الريح ونحو هذا لثوبه عن رطبته او عن فخذه او شيء من عورته ثم ستره، فمثل هذا يرفع عنه. فبكل حال كشف العوره مبطل للصلاه لانه فاقد لشرط، وقد تقدم بيان شرطيه هذا الشخص واكديته وادلته. فإذا احتل هذا الشرط احتلت الصلاة، عرفنا أنه يعفى عن اليسير، يعفى عن الشيء اليسير. فأن انكشف شيء قليل ثم تلافى ذلك أو كشف الريح ثم تلافاه فهذا يقع قهرا فلا يؤاخذ به. استدلوا على الكشف اليسير بحديث عامر بن سلمة الجمري الذي في صحيح البخاري، ذكر فيه أنه كان في طفوليته يتلقى خطبان قادمين من المدينة ويسألهم مما يقول هذا الرجل الذي هو محمد، فينقلون له ما يحفظونه أو ما حفظوه من القراءة فيحفظه سريعا، كان سريعا فاخر. ثم وفد أبوه إلى المدينة فأسلم وأسلم قومه الجبريون وجاءوا فقالوا إنه قال لنا يؤمكم أقرأكم. قال عمرو بن سلمة فلم يجد أحدا أقرأ مني فقدموني وأنا ذو ست أو سبع سنين. يقول كانت علي خطيبة فإذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة ألا تغط عنا استطارئكم؟ فاجتمعوا فاشتروا لي قطيفة وكسوا لي بها فما هلكت بشيء فرحي بتلك القطيفة أو الخميصة. فالحاصل أنه ذيك الكفين قد يرفع عنه لكونه صغيرا قدموا الثياب منهم حيث لم يجدوا غيره. فصار بصغره يتقلص ثوبه ويخرج شيء من عورته من مؤخر الهاتفين او نحو ذلك. فلم يامرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يعيدوا. وكذلك ايضا لم يظهر انهم اعادوا صلاه مع ولا امره هو بالاعاده بل استمروا في صلاتهم. ورد هذا السؤال أرده مثلا من صاحب صبر السلام وغيره وقال إن هذا لم يكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن تقديمه هو بثلثين. فقال الاستدلال بأن هذا وقع في زمن النبوة ولم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ذكروا وجه الدليل. تقدم لنا في ستر العورة أن العورة لا بد أن تكون بثياب صفيفة تمنع أن تغى العورة من ورائها. فإذا كانت الثياب رقيقة شفافة تغى البشرة من ورائها فإنها لا تكتب سواء كان مدة الصلاة كلها أو بعضها. نحن إنما نتكلم الآن عن اكتشاف بعض العورة في الصلاة. لم يعلم بشيء مما وقع منه. ومن كان مثلا ثوبه مخبطا ولم يعلم حتى انتهى من صلاته أجيئا. واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط. هذا لي ممكنان، الأول استدبار القبلة، وكان الضابط أن تقول بكل شرط من شروط الصلاة إذا احتل باطلة الصلاة، والشروط تسعة كما هو معلوم، فإذا حصل اختلال في العقل بطل، وإذا حصل اختلال في الفهم ونقص في الإدراك، وإذا اختل الوضوء أو حدثت نجاسة يقدر أن يزيلها بطل، وكذلك لو تبين له أن إحرامه بالصلاة قبل الوقت باطلت صلاته، أو اتضح له أنه أو مثلا تعمد الأنس رافعا القبلة بغير عذر باطلت صلاته، وذلك لأن هذه شروط في الصلاة يلزمه أن يأتي بها، ولا يجوز له أن يتعمد ترك شيء منها. فإذا اختل واحد منها لزمه ان يعيد، كذلك حدوث النجاسه، يعني لو مثلا وقعت عليه نجاسه وهو يقدر على ازالتها فلم يزلها بطلت صلاته، فان ازالها في الحال بنى على صلاته لقصه وقريش لما وضع السلع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأزالت عنه ابنته وهو ساجد بنى على صلاته. وإن كان يعني أن قد قال إنه ما علم، لكن الصحيح أنه عرف ذلك وعلمه، وذلك لأنه مكث حتى أتت فاطمة فأخذت عنه وأقبلت تلونهم، فجعل بعد ذلك على أشرافهم الذين أصيبوا يوم بدر. التميمي هو أحد الفقهاء الحنابلة المشهور بهذا، ومن العلماء المشهور. والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحث والتروح، فإن كدر متواليا أبطل الصلاة إجماعا، قاله في الكافي. قال وإن قل لم يبطلها لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها متفق عليه. وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. هذا أيضا من المبتلات، وهو العمل المستكفى، العمل الكثير عادة في نفس الصلاة الذي ليس من غيرها، الذي ليس من أفعالها يبطلها ولا سهوا. قد ذكرنا هذا وأشرنا إليه في الليلة الماضية الدرس الماضي، وذكر هنا أنه يستثنى العمل القليل غير المتوالي، واستدل عليه بهذه الأفعال هذه الثلاثة: قصة حمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب، وكونه إذا ركع وضعها، وإذا قام حملها لركعاته كلها. فهذا عمل غير متوال وهو قليل ولا يشغل، فمن هذا لا يبطل. والثاني فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة إن كانت مهلا، لكن يحتاج إلى مده بيده وتحريكه للقفل وجابه للباب ونحو ذلك، فهذا عمل ولكنه أيضا قليل فيعفى عن مثله. والثالث تقدمه وتأخره في صلاة الجنازة في صلاة الكسوف، فثبت أنه لما كان يصلي صلاة الكسوف فتقدم مرة تقدم معه ثم تأخر وتقهقروا وراءهم تأخر إليه فتقهقر فسألوه بعد ذلك فقال إنه لما تقدم رأى غلظت عليه الجنة فتقدم وتناول قطفا منها يقول لو أخذته لأتتني هنا باقية الدنيا. وأما تأخره فذكر أنه رأى النار ورأى ما فيها فكأنه خاف من لفها ولهبها فتقهقر وأخبره بما رأى فيها بحديث طويل. فقد تقدم التأخر يظهر أنه له خطوة أو خطوتين لأن الصفوف وراءه ويشق تأخرهم. فهذا التأخر والتقدم يرى أنه يعني شيء يسير فلم تبطل له الصلاة. فأنظر إذا كان كثيرا ولغير حاجة فإنه يبطل الصلاة. ذكرنا أن السبب كونه غير مقبل على صلاته لأن المصلي مأمور بأن يقبل على صلاته وبأن يتأمل ويتعقل ما يقول فيها. وإذا كان يستغل مثلا بيديه يرسل أصابعه بعضها في بعض أو يفاقرها مثلا أو يقدم أظفاره أو ينقبها أو يخلل أسنانه أو مثلا يجر لحيته مثلا أو شاربه أو ينظر دائما في ساعته أو يعدل عمامته يقدم عمامته ويؤخرها وقلنسوته مثلا أو يقدم يحرك مثلا عباءته ويمسها أو ما أشبه ذلك وانقضت ركعة أو ركعات وهو على هذه الحركة دل على أنه غير مقبل على صلاته. هذه حركات يسيرة فكيف بالحركات التي غير هذا ككثرة الالتفات وكثرة تحريك القدمين بدون حاجة أو مثلا التقدم والتأخر بالقدمين مشيا لغير حاجة أو ما أشبه ذلك. فمن هذا ذكرنا أنه مبطل للصلاة لعدم إقبال صاحبه على الصلاة. وأما ما استثني من ذلك فلا يبطل وهو الذي ورد فيه نص. وذكرنا أن أيضا من جملة النصوص حديث أبي سعيد وغيره في رب النار بين يدي المصلي وأنه بذلك متبع للنص فلا تبطل بذلك صلاته. وكذلك ثبت هذا ايضا من الافعال ثبت ان عليه السلام ارادت ان تمر شاة بين يديه فجارها حتى تقدم وازق بطنه بالجدار فمرت خلفه. هذا فيه حركه ولكن أراد بذلك دفع هذه الدابة حتى لا تشوش عليه. استثنى من ذلك سد الفرجة التي قدامك في الصلاة. لكن إذا تقدمت من صف إلى صف ثم إلى صف سيرا متصلا فإن هذا يبطلها. فمثلا كان أمامك صف فيه فرجة فتقدمت فيها من صف إلى صف ولما وصلته قبل أن تستقر ورأيت فرجة في الصف الذي أمامك فتقدمت واصلت السير من صف إلى صف إلى صف فإن هذا عمل كثير. يقول العلماء إنه ينطلها. أما من صف إلى صف هذا عمل يسير يقاس على دفع النار مثلا على المشي لفتح الباب لعائشة ونحو ذلك. في هذه الحالة إذا وصلت الصف الأول تشير إلى أحد الذين بجانبك يسد الهرجة التي في الصف التي أمامك حتى لا تواصل سيرك من صف إلى صف. لكل هو مأذور في سد الهرج وواصل الصفوف، لكن إذا كان يؤدي إلى عمل كثير منع منه. حديث البزارة بن رواه السلام الحسن قام بالخطوة اختها الرجل إلى فرجة مفصلة سبيها مبعا هذا حديث يعني ذكر له حديثا في فضل خطوة يخطها الرجل لسد فرجة مفصلة، فذكر أنها فرجة وأنها فصلة وأنها خطوة، فدل على أن ذلك فيه فضلا إذا كانت في الصف الذي أمامه، أما إذا كانت في الصف الثالث والرابع ينبغي أن يقتصر هو على صف ويشير إلى غيره. يحمل الحديث على أنها خطوة للصف الذي أمامه، لأنه لم يذكر إلا خطوة أو لم يذكر إلا يسد فرجة، فهو الآن قد سد فرجة يشير إلى غيره ليسد الفرجة الثانية. وإن لم تسد وسدها هو مثلا بعد مدة حتى لا يكون سيره متصلا فلا بأس. والاستناد قويا لغير عذر لأن القيام ركن والمستند قويا كغير قائم. تقدم أن القيام ركن من أركان الصلاة، وأنه من المكروهات وارتناده لغير عذر، وارتناده على شارية خلفه على جدار يعتمد عليه لظهره أو لعزيزته، وارتناده على عصا، وارتناد كلي بحيث لو سقطت لسقط، لو سقطت العصا مثلا لسقط. هذا ينافي القيام، لكن يباح إذا كان لعذر من كبال أو مرض، ولا يباح إذا لم يكن هناك عذر. إذا كان ذلك الرجل قويا سليم الأعضاء ليس بهلم وليس بكبر السن الذي يعني به القيام ولا بمريض، ثم اعتمد هذا الاعتماد الذي تركه فإنه لم يأتي بركن، بركن من أركان الصلاة وهو القيام، فيكون قد أبطل صلاة. ورد المثل صلاة القائم على المسجد، صلاة القاعد على المسجد وصلاة القائم، يعني صلاة النفل الذي يريد أن يتنفل تهجدا مثلا أو تطوعا في الضحى أو نحو ذلك، ويحب أن يطيل الصلاة وكأنه يثقله طول القيام مع قدرته واستطاعته وقوته، فيختار القعود ويقنع بنصف الأجر فإن صلاته صحيحة. أما الفرض فلا بد فيه من القعود من القيام، ولا يسقط القيام إلا عند العجز. دليله حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جسد، فإن هذا في الفرق، فلن ينقله إلى القعود إلا عند العجز عن القيام. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لما روى زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه. تقدم أن من التشهد الأول وجلسته من واجبات الصلاة، ولكن تسقط بالسهو وتركها سهوا ويلزم من تركها سهوا للسجود. وذكروا ثلاث حالات لمن قام وترك التشهد. الأول، الحالة الأولى أن يتذكره قبل استكماله قائما، فها هنا يجلس وجوبا. إذا تذكر الجلوس أو التشهد وهو لا يزال في ثنائه قبل أن يقف ويستكم قائما، رجع وجلس سواء كان إماما أو منفردا، ويجلس المأمون له. الحالة الثانية أن يذكره بعدما يستتم قائما وقبل شروعه في القراءة. في هذه الحال يكره رجوعه ما دام أنه لم يشرع في القراءة، رجوعه جائز مع الكراهة. لو رجع لم تبطل. والحالة عليه أن يأتي يستهو عن قيامه هذا حتى لو رجع. أما الحالة الثالثة وهي التي عندنا، فإذا استتم قائما وشرع في القراءة حرم عليه الرجوع. فلو رجع في هذه الحال وهو ذاكر وعالم بالحكم بطلت صلاته بهذين الشرطين، يعني كونه ذاكرا وكونه قد عرف الحكم. أما إذا كان ساحي، يعني قد عرف الحكم ولكن ساحى ونسي فرجع، أو قد جهل الحكم فرجع جاهلا سبحوا به، فرجع وجلس على الأرض جاهلا بالحكم، فجعل الحال يستفد السهو ولا تبطل صلاته. وذلك لأنه بعدما يستتم قائما ويشرع القراءة يكون قد تجاوز ذلك الركن وقد ابتدأ فيما بعده، فابتدأ في الركعة الثانية، فيستمر في قراءته ويتم صلاته ويكتب للسهو. فإذا رجع الحالة هذه فقد عمل الخلاف ما أمر به. قال أبو موسى لما أنه ترك التشهد، روي عن أبي موسى أنه ترك التشهد فسبحوا به فلم يرجع وسجد للسهو. وهذا المغيرة لما أنه ترك التشهد وسبحوا له أشار إليه فقاموا، يعني ما رجع، فدل على أنه لا يرجع حتى ولو سبحوا بل يستمع. فإذا رجع بعدما ابتدع في القراءة فقد خالف ما أمر به. كأنهم فرقوا بين من شرع في القراءة ومن لم يشرع، أن الذي شرع في القراءة قد ابتدأ في أعمال الركعة الثانية، فإذا ابتدأ فيها فعليه أن يستمر ويكملها. فإذا لم يشرع في القراءة فكأنه عند الحديث عهد بالجلوس لم يمر عليه شيء، فلو رجع ما بطلت ولكن عليه السجود. الشيخ لا يخالف حديث عبد الله بن بخيل من استتم قائلا فلا يخالف، ما ذكر لا قراءة هو بكل حال، يعني نهاه أن يرجع ونهيه عن الرجوع يدل على أنه ما يجوز له، لكن لا شك أن الذي قد استتم قائما وشرع أنه آكد نهيا من الذي لم يشرع في القراءة. فالذي استتم قائما له حالتان، حالة يكون ابتدع في القراءة وابتدع في أعمال القطرة ورجعوا في هذه الحال خلاف ما عليه العمل، لأنه استمر فقطعه لقراءة ورجعه للجلوس، هذا عمل كثير مخالف للسنة مخالفة ظاهرة، بخلاف ما إذا لم يشرع في القراءة فهو مخالف للسنة ولكنه آخر. وتعمد كلها الحالة الثلاث كلها عليه السجود، حتى أنا مثلا لو رجع وهو قريب يقول تبطل صلاته إذا تركه وهو عارف بفطره. السجود في هذه الحالة قبل السنة في هذه الحالة كلها ورود الحديث سجد بعد السنة فلا سلم الحديث فلما فرغ من صلاة سلم وسجد سنتين وسلم. يشرح أنه أن السجود كله قبل السلام إلا الحالات المستثناة وليس هذا منها، يمكن أن قوله سلم أن المراد به السلام الأخير. وتعمد زيادة ركن فعلي لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا قاله في الشرح. تعمد زيادة ركن فعلي يبطل الصلاة، بل تعمد فعل لغير أفعال الصلاة يبطل الصلاة. زيادة فعل من أفعالها لكن ليس مشروعا يبطلها، فلو مثلا تعمد السجود فلها سجدات في ركعة باطلت، أو تعمد تكرار الركوع ركع مرتين في ركعة باطلت، أو تعمد الجلوس مرتين في ركعة بعد السلام بعد السجود باطلت أيضا. هذه تكرار الأفعال من جنس الصلاة، من جنس أفعال الصلاة. كذلك تعمد فعلا من غير جنس الصلاة كما ذكرنا، والأفعال التي من غير جنس الصلاة هي إما حركات للبدن أو لبعض البدن، وإما أفعال مخالفة لأفعال المصلي. فلو مثلا تعمد رفع بصره الى السماء واطال الرفع منكسا راسه مثلا، او تعمد اعتماده على يديه خلفه وانقعد على ظهره اضطجع على ظهره، هذا ليس من جنس الصلاه ولا من جنس افعالها. وهكذا لو اضطجع على جنبه وهو في الصلاة فهذا مخالف لأفعال الصلاة، فكل ذلك يبطلها. ويمكنها كما ذكرنا المشي تقدما أو تأخرا أو تياما أو تياسرا مشيا من هنا أو من هنا، كل ذلك أيضا من مبطلات الصلاة لأنه أفعال مخالفة لأفعال الصلاة. إذا ترك شيئا من مسنونات الصلاة، تقدم لنا أن مسنونات الصلاة أنها مستحبات للصلاة، لا تبطل صلاة لتركها، ولا يجب بتركها سجد سهو إذا سهى لتركها. وقالوا إن سجد فلا بأس، إن سجد لترك شيء من المسنونات فحسن. وقد تقدمت لنا الأفعال والأقوال المسنونة، وذكر أنها لا تبطل الصلاة لتعمد تركها ولا لسهو من عن تركها سهو. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم، وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها. هذا مبطلان، أحدهما تعمد مخالفة الترتيب قد ذكر أن ترتيب الأفعال ركن، فإذا نكس أفعال الصلاة فاختل هذا الركن فتبطل تنكيسه. ومثلا أن يسجد قبل أن يركع أو يجلس قبل أن يسجد، ومثلا أنه ركع وقبل أن يرفع انحط للسجود، ثم بعدما سجد قام وقال سمع الله لمن حمده، ثم جلس وقال رب اغفر لي، ثم سجد قال أنا أتيت بركعة ركعت، وبعدما ركعت سجدت وألمت ركعت والسجدة جعلتهما متواليتين، وبعدما سجدت السجدة الأولى قمت وقلت ربنا ولك الحمد، وبعدما انتهيت جلست ربنا لك الحمد من القيام إلى قعود وقلت رب اغفر لي، وبعد ذلك أتيت بالسجدة، أتيت بسجدتين ولو فصل بينهما فاصل، وأتيت بركوع وبسجود ولو كان متواليين فأذكرت كاملة. يقول بطلت صلاتك لمخالفتك هيئتها، الصلاة لها هيئة لا بد أن تكون على هيئتها على ترتيبها، يعني كما رتبت يبدأ القيام وبعدها الركوع وبعدها الرفع وبعدها السجود سجدتان وبينهما جلسة، تكون هذه ركعة، وهكذا سائر الركعات يأتي بها على هذا الترتيب. فإذا اختل ترتيبها بطلت صلاته، يعني سواء مثل ما مثلنا أو غير ذلك. الأمثلة في عدم الترتيب كثيرة، الترتيب هو الإتيان بأفعال الصلاة على كيفيتها وما هي عليه واردة. هذا إذا أخل به واختلف مبطل للصلاة. الثاني تعمد السلام قبل إتمام الصلاة حتى ولو رجع، فمثلا أنه رفع من السجدة الثانية ثم سلم ثم رجع متعمدا وتشهد ثم سلم ثانية وقال أنا كررت السلام ولكن أتيت بالتشهد المطلوب بالسلام ثانية، فالجواب أن هذا مبطل، وذلك لأنه التفت في الصلاة التفاتا ليس منها، زاد في الصلاة زيادة ليست منها، وهو هذه الكلمة في غير موضعها، ولو كانت من جنس الصلاة السلام عليكم السلام عليكم، وكذلك الحركة بالالتفاتين فيكون زاد في الصلاة ما ليس منها، هذا من مبتلاتها. نعم. كثيرا ما يتكلم الإنسان في الصلاة عن جهل فيعذر من جهل، فإن كان متعمدا فإنه يبطل صلاته، فالذي يغلط في الصلاة ثم إذا نبه على الخطأ لم يفهم أو لم يسمع فقال نعم يعني أرد علينا طول، فمثل هذا إن كان جاهلا فإنه يغلب من جهل ويبطل صلاته، وإن كان عالما فهل تبطل صلاته؟ ذكر بعضهم أنها لا تبطل لأن الكلمة وردت في القرآن، كما في قوله تعالى لا تبطل قال نعم في سورة الأعراف، وقلنا الحاصل أنها أجاب يعني قالوا لا تبطل بكونها من القرآن، لكن الذين قالوا تبطل قالوا هذا ما جاء بها على من القرآن ويستطيع أن يأتي بلدنها، كان يسكت مثلا ينتظر أن يرد عليهم أو كما سمعت أن بعضهم قال ردها علي أن يأخذ كلمتي سليمان ردها علي، فإذا تكلم بكلمة نعم وهو عالم أنها ليست من أفعال السلف ولا من أقوالها، فقد أبطل صلاته بعضهم ولا أنه ظالما ما يقول ذلك إلا ظالما أو مساكن ظلما مطلقا. إنسان في نفس الصلاة يقرأ آية بسده غيره ومسده لغير موضعه، إن كان يكون عنده أناس يتكلمون ويفوّشون شيء عليه في قراءته وفي صلاتهم ويرفعون عنده أصواتهم وينبههم بكلمة يفهمون منها أنه يذكرهم، فهذا إذا كان ذلك على القصد الحسن، ولم يأتي إلا من نص آية أو بعض آية إلا أن ذلك لا يمكن هذا القصد. فيما إذا كانت نافلة وكان يتنفل وخشي أنه يشوهون عليه فتلا آية بدا بها صوته ولم تكن بقراءته أو أتى بها في جلوسه بين السجدتين أو التشهد أو نحو ذلك، لعلها لا تنقل إن شاء الله. لا لا ما تقل. أخطأ هذا الذي رد عليه، وذلك بأن السجود سنة وليس بواجب، فكان الأولى أن يتركه حتى ولو كان ناسيا، لأن الأصل أنه يعني قائم وهو متعمد، فلا ينبغي أن ينبه به هذا، لكن ما يقال بطل الصلاة، هذا المأمور الذي قرأ هذه الآية يسجد وقرأ. لو تكلم بها بدت إمام جرد الهجة لأنه من شيء ما يحمل الشيخ قراءة القرآن بغير الله من دون ركوع والسجود. الصحيح أنه ممنوع أن يقرأ القرآن راكعا أو سالما أو جالسا كشاهدا أو ذلك لأنه بغير موضع، لكن غير هذا ما قصد القراءة إنما قصد التنبيه استعمل آية أو بعض آية فتأولا لاستعمالها، فكان هذا التأويل من الذي ما أشار له هذا العلم. صحيح التسبيح قد يكون أولى، يعني أي نبي ما استعمله الأولى أن يسبح لأن له شيء. وتعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن. هذا من قراءة الصلاة. أركان الصلاة إذا كان أحد منها بطلت الصلاة، فالذي مثلا لا يركع أو لا يطمئن في ركوعه كأبطل صلاته، والذي يترك قراءة الفاتحة كأبطل صلاته، وكذلك إذا ترك شيئا منها، إذا ترك منها آية أو بعض آية أو كلمة لم تنعك صلاته إذا كان يستطيع تقويمها. ولذلك ذكر أن الأمين لله صفاتها يلزمها لتعلم ما تقوم به صلاته، ما يتم به صلاته، يتعلم من قراءة ما تتم به صلاته. لكن إذا لم يستطع لأن كان كبيرا وقد انعقد لسانه على خطأ مثلا يصعب عليه تقويمه، ففي هذه الحال يصلي على حسب حاله. أما الآية والقارئ الذي يعرف الآية ويعرف مدلولها ثم يتعمد تغييرها تغييرا يحيط المعنى فإنها تبطل. فأبطل صلاته يتعمد الإتيان بكلمة تغير المعنى في الفاتحة بطلة وصلاته. ولو تعمد أن يقول مثلا إياك نعبد ويتعمد أن يقول أنعمت عليه فإن هذا يغير المعنى تغييرا جذريا فتبطل صلاته. أما إذا كان أمية جاهلا لا يعرف ذلك فعلى كل ينبه لأنه أن يحرص على تقويمها ويقوها ولكن قد يرى إذا لم يستطع ومنا قرأنا لها وقرأنا بعدها. إذا نسي الفاتحة وقرأنا بعدها ثم تذكر بطلت ركعته فيعيد تلك الركعة. لك المأمون أو صلاة سرية أو جهرية لا أعلم لعله لا يعلم. يسأل الله عما إذا جمع بين قراءتي والصحيح أن هذا يمكن الصلاة أيضا. يعني قد نسمع بعض من الذين يقرؤون في الإذاعة أنهم يقرؤون الكلمة مرتين وهذا يخرج القرآن عن وضعه وعن هيئته التي ورد بها فيقرأ أحدهم لا مالكي مالكي يوم الدين وربما يقرأ قراءات شاذة ما مالكي مالكي ملك يوم الدين يوم الدين يوم الدين. يعني هذا خلافنا بالقرآن. القرآن ورد على هذا النظم فإما أن تقرأ بهذه القراءة إذا كانت سادسة أو بهذا الثامن الجمع بينهما بغاية واحدة فلم يسرق هو خلافه ما في المصاحف. فليس في المصاحف تكرار الآية الكلمة مرتين سواء في الفاتحة أو في غيرها حتى تعمدها تعمد ذلك في غير الفاتحة لأن يقول وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون يكرر الكلمة مرتين. هذا أيضا وقلاهنا من القرآن أجاز الإسلام قراءة السابقة إذا كان السابقة إنسانا جهارا صحيحا مرهورا يعني ولا لم تكن من القراءة السابقة أجاز قراءة لها ولكن لم يجب أن تجمع بين الكلمتين في موطن واحد. ما جهة قضية قضية الجمع ما يجمع بين الحرف يعني عمل صحيح يجوز. يعني يجوز لك أن تقرأ هذه الكلمة على قراءة الجمع والكلمة التي تقرأها على قراءة حملة والكلمة الثالثة على قراءة سنة البتة والكلمة تقرأها على قراءة عاصم. أما أنك تقرأ الكلمة الواحدة مرتين فما أجل. نعم ما ذكي تقدم لنا أن بشخص القراءة يسمع نفسه ويسمع على ذكره من تحرك سهتين وأقرب شيء من نفسه فلا بد أن يقرأ قراءة مسموعة وعلى الأقل يسمع نفسه. ولكنه أخطأ بي والحق وقع بي ولكن التوبة. لا. وبوجود فكرة بعيدة وهو عريان لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستثار بها. هذا من صلاة الصلاة صلى عليها ثم رأى سترها بثوبا بعيد تحتاج إلى مشي، بطلت صلاته يلزمها أن يقطع الصلاة ويذهب ويلبس ذلك الثوب أو يستتر بذلك الرداء فوشك ويستأنف صلاته، لأن هذا يحتاج إلى مسير متوالي. أما إذا كان قريبا بعدما صلى ركعة وهو عريان أوتي إلى جنبه ثوب أو رداء فأخذه وتخرجه فإنه يهدي على ما مضى ولا تبطل صلاته ولا يلزمه الاستئناف. وهكذا لو احتاج مثلا إلى لبس، لو كان قميصا يحتاج إلى إدخال رأسه بيديه وإيديه بكبيه فإن هذا أيضا معمر يسير لا تبطل له الصلاة إن شاء الله. ومن الذي يبطلها إذا احتاج إلى مسير متواضي. وهذا يدل على أنه لو مثلا سمى صلاته وهو عريان لم يجد الستره ارتساء حتى انتهى من صلاته، ولما سلم فقيل لها ان صلاته تجزئ، ان صلاته ماضيه مجزئه، انما تبطل اذا تلقن او فطن الجسد وهو في أثناء الصلاة. يعني بضع مثلا خمس دقائق قال رحمه الله تعالى: وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، لأن استدامة النية شرط. وفائدها تنتهى من ذلك الصلاه وفقد انصرفت الصلاة وأجزأت. ولا بد أن يكون ذلك العزم والتأثير مستمرا معه طوال ما كان في صلاته. بصورة الهسمية أن يضرب الصلاة وصلى ركعة تذكر له حاجة فنوى أن يقطع الصلاة، هذا عزم على قطعها. وكذلك لو كبر في صلاة الفجر ثم خير إليه أن الوقت لم يدخل فنسخ نيته وقلبها نهلا، فنسخ النية فرضا إلى نهل، يكون بطل الفرض. والنية يجب أن تكون مستمرة معه، ويجوز قلب الفرض نهلا في وقته المتسع. أو مثلاً كبر لصلاة الظهر وبعدما صلى ركعة أو ركعتين تذكر حاجة فنرى أن يكمل الركعتين وأن يجعل ما مضى ثم ويخرج لحاجته بعدما عزم على الصلاة وجعلها سنة تجدد له خاطرا ولو الإكمال. في هذه اللحظة التي نرى فيها أن يسلم ركعتين مضى على جزء من صلاته بلا نية ويذكر ما تقدم من نية الفرضية، فيقول إنه إذا نرى قطعها لا طلب. ومعلوم أن النية يهلها القلب، فإذا عزم بقلبه ولا لم ينطق فقد بطلت النية التي يجب استفهام حكمها في الصلاة من أولها إلى آخرها. هذه الحالة الأولى إذا فتح النية. الحالة الثانية هي تردد هل أسلم في صلاتي أن أقطعها؟ خطر لها خاطرا لأنه استرفع الصلاة، يصلي مثلا مع جماعة استرفع الصلاة أو يسترفعها حتى لو كان منهدجا يسترفعها ويشغل له شغلا أو يخشى فواتا رفقة أو ما أشبه ذلك تردد هل تتم صلاة أو لا أتمها، هل أستمر فيها أن أقطعها. هذا التردد جعله غير عازم على صلاته، غير عازم وإنه غير ثابتة. في هذه الحالة أيضا ترتب لوجود جزء منها بغير نية جازمة، إذن بنية متأرجحة. هذه حالة ثانية. والحالة الثالثة إذا تردد على هبة النية ثم عزم على القطع، وهي قريبة من الحالة الأولى. وكان الحالة الأولى عزم على هبة النية ثم ليقطعها وإلا ليقبلها نهلا، والثانية إذا تردد لم يعزم، والثالثة إذا تردد ثم عزم على فسخ. وكل ذنب باطل الصلاة، وذلك لأنه مضى عليه جزء من صلاته غير عازم على النية، غير عازم على إتمام الصلاة باستمرارية، معلوم أن النية شرط كما ذكرنا. هذا هي الصلاة، ومثله في سائر العبادات. ذكروا مثلا في الوضوء أن النية شرط فيه، ثم قالوا استصحاب سفلها لأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وقال يستحب استصحاب الذكر دون استصحاب الحكم. فنقول كذلك بالصلاة، استصحاب الذكر كون النية حاطمة على ذلك مستحضرا لها من السحر من التكليف، واستصحاب الحكم أن لا تنوي قطعها حتى تتم الصلاة. فإذا تمت الصلاة فلا يؤثر النية قطعا. ومثلا أن الإنسان صلى الصلاة انتهى بها وسلم، إذا لم يسلم قال لمنت إبطال هذه الصلاة التي قد انتهيت منها، قد أبطلتها. نقول لا تبطل ما دامت قد كبرت في شروطها وأركانها وهيئاتها، نية الإبطال ما تبطلها. كذبوا كما تقدم، لأن أنه لو عزم على الوضوء وفعل وأكمل الوضوء وبعدما أكمله قال نريت إبطال هذا الوضوء، لو على قلبه إبطال ما أكثر، بل قد ارتفع حدثنا ثم وضوءه، ولا تأثر نية الإبطال. قال لا بعد الإسلام، أين لو الإبطال قبل الإسلام فإنه يؤثر نيته تؤثر. الحاصل أن النية تستمر مع مصلي صلاته حتى يعني يستمر حكمها وحتى ينتهي من صلاته. وذكرنا أن الذي يلزمه هو استصحاب الحكم دون استصحاب الذكر، لأن الغفل في بعض الأحيان ما يوقع. يسأل عن هذا الحكم هل هو في الفضل أو في النذر، فالجواب أنه فيه ما نعرف. فهل النذر لو دخلت تصلي صلاة الضحى ركعتين وبعدما أحرمت وصليت ركعة أذنت على إبطالها بطلت، أذنت على الخروج منها بطلت، لأنه مضى عليك جزء من القصير وأنت لا يمكن إبطالها، يعني هذا الجزء بلا نية، لا فرق بين الفاضل والنهي. والفرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم، استصحاب الذكر كون النية خاطئة في ذلك حاضرة في ذكره، قال استصحاب الذكر، استصحاب الحكم فاشتروه من الآية وهي قطعه حتى تتم الصلاة. تقول الشيخ إذا دخل المسجد وكان تنصر فريضة وصلى مغتربا، فعندما صلى ركعتين دخل جماعة وصلوا فرجع جعلها نافلة. هذا أجازه كثير منهم صورته إلى كذبت منفردا، وبعدما صليت ركعة جاء جماعة وأقام الصلاة قدم أحدهم، تحب أن تدخل معه، كيف تدخل؟ لا تقدر أن تدخل معه لأنك أنت على إحرامك لأنك قد سبقتهم، اقلب خلف لك، قولي بقلبك أن هذه الصلاة التي أنت فيها نفس وقلب فارغين أهلاً في وقتها المستشعر جائد كما تقدم فأقل هذا من سلم المقاتل والصيئة بتحصل لك غريرة الجماعة يعني هل تقلبها نبلاً إذا ما نقولها إلا ركعة أو ركعة أو لا ركعة والصحيح ما إذا أحضر الصحر وصليت ثلاثاً ثم دخل الجماعة وقال الصلاة في يعني الثاني ما بقيانة إلا ركعة يعني الثاني ما تقلب نبلاً أنه في العادة ما هو الأغنى يعني من كان يظهر أن يجب أن يكون الأرض عن كبهة لكن ثم تباكك على أنها فرم وابصل معه لتكون الصلاة الثانية كنهر وتكون كالصلاة المرابعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين الذين أتياه بالخير إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الجماعة فصلي معه تكن لكم نافعة وتسمى المعادة وفي هذه الحالة تم صلاته ثم يرسل الله كلهم يحصل له زيادة فضل وبشكه دخل معهم في صلاة الجماعة يعني صلى بإحالة ثم جاء ودخل معهم أدرك ركعتين يسلم أو يتمها يعني مثل عصر أو ظهر يصلي معه في صلاته من التي يصلى يصلى مع إمام وقضى ما سبقه به ذلك الإمام فإذا مثلا صليت بمسجد هناك أو في رحلك ثم أتيت بهذا المسجد يصلي من العصر أو الظهر وقد صلوا ثلاثا دخلت معهم أدركت معهم ركعة كلموا تسلم تقبل فاتك بقوله يا رسول الله ما ادركتم فصلوا ما فاتكم معكم او فاتكم تقبل فاتك كان يصلي الصلاه التي فاتت ثم ركعت بها فتك المتلاهيه وركعت فاتك بما توصل وبشكره الله لو صلى من الظهر اقام فصلى الظهر ثم اخبر ان الوقت لم يدخل فيقلبها نافل أو أنها تقول فقد الشر وهذا هو الوقت. الإنسان كثير ما يحدث بصلاة الفجر يخطئ ما تفهمه فيقولون يعني إذا الجلاب ما يسترح فيها الفجر أظن أن أضاء الأنوار لها الصبح في أجل أحدهم يحضر من يحضر ويصلون ثم ينتظرون للاستطاعة ربما ساعة ناقل عن هجر ويعرفون أن صلاتهم قد صلوها قبل الوقت في هذه الحال لا تكون فرضا وقد اتفق يكون الأهل بحكم وقتها لأنها نعيد الوقت تعيدون الوقت تعيدون صلاة في وقتها ومنه الظهر أحد أهلهم لأن لم يعرفوا الوقت مثلا وقال له الجوال اكل الناس حلما فصلى الظهر قبل الجوال فاذا صلى ثم صلاه السن او جاءهم من اخبرهم بالساعه مثلا ما هي الدقيقه التي صليتم قبل الجوال فتكون نهلا باختيارها لنقلها شخصا ظاهرا دخل الوقت وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا قال في الكافي ومتى شك في الصلاه هل نوى ام لا لزمه استئنافها لان الاصل عدمها فان ذكر انه نوى قبل ان يحدث شيئا من افعال الصلاه اجزاه وان فعل شيئا قبل ذكره بطل الصلاه لانه فعله شاكا في صلاته. فنادى معه دخل معه الشيطان ثم أرسل عليه العبادة وضبط عليه الأرقام فيكون الشيطان يقول لك يا رب يا سيدي أنت ثم يوسوسها أحيانا يتذكر أنها تبوة يهم بأننا يرجع لها فقال ما رأيك يصل لثلاثة بدونية رفعها فإذا طبعها كذب مرة ثانية فقال جاء مرة ثانية قال أنت كذبت وأنت توسوس كذبت وأنت تحدث نفسك حديث نفسك فوت على كمية وأحباطنا الصلاة لن أريد أن لا يتمادى معها عنه الرسول كثيرا ما يستفيد إلينا أناس من هذه الرسول وتفوتهم فضيلة الوقت وتفوتهم من جماعة ونحو ذلك ونقول لهم أنتم قادنا وأنتم من فعل فعلكم هذا يعتبر ليا فلا تصدق الشيطان وسوسه لأنكم لن تجروا فإنه يريد إبطال عبادتكم لا تصدقوه إذا توضأ الإنسان معلوم أنه لا توضأ إلا لأداء هذه الصلاة معلوم أنه لا قتل أعضاءه إلا لما في ذلك الحديث وقد ذكرنا هذا بما تقدم صلى الله عليه وسلم ومن نسائه نقول في ذلك ايضا في الصلاه وذكرنا ايضا ان كثيرا من العلماء قالوا ان الليل ضروريه لكل عمل وانه يمكن ان يعد من شكله ما لا يطاق العمل بشيء بدون نيه لو قيل للإنسان يعمل بدون نية مقابلها حقيقة لأنه لا بد أن يعمل بنية ونية مقابلة كل العمل لكن الفرق أنها تارة تكون حسنة وتارة تكون سيئة فالدليل عليه كما ذكر ابن القيم رحمه لما تكلم على المؤسسين عنه يراهك النهار وغيره يقالوا لو رأىك إنسان وأنت ظالم من المسجد واستوقفك لقلت دعي أذهب للصلاة أو لصلاة الظهر مثلا وذكرت المسجد أن كما تقطع بعين لا تعال فكرته دل على أنك تدعيك فإن نطقة بهذا مبين على أن قلبك عاجل ولو كانت النية في أخاك فقد عجبت عن فكرتك فإذن ينصح الذين يوسوسوا ويذكرون الوسوسة عن التنافي في مبني ذلك لكن تمثل العلماء ذكره الفقهاء أن هذا قد يحدث ويحدث من بعض الناس يعني يوسوس احدهم انه لا يرى انه شب معه الرابر او لا عجم على النيه او نحو ذلك ثم بعدما يتردد هل انا نويت او ما نويت يعني ما الحال أو يأتيه الشيطان ويقول إنك ما نويت يعني الحال يعمل عملا في حالة التردد فإذا عمل هذا العمل في حالة التردد أصبح قد أدى عملا بدون نية فبطل الصلاة أي صلاة ترك مثلا في حالة التردد أو في حالة التذكر ولكن انه يقال له هل نويت او لا نويت اخر يتذكر في هذا الحال تذكر في تلك اللحظه انه قد نوى يجزيه عمله لكن ركع قبل ان يتذكر وانتهى من ركوعه وهو يتذكر هل انا نويت ام لا فبعدما أن الركوع تذكر أنه ناوي قال الركوع الذي أداه أداه وهو في حيرة هل أنا نويت أم لا هذه الشرط التي ذكروها إنه أن العامل في حالة تذكره وفي حالة حديث نفسه هل أنا نويت أن لا، ثم عرض أنه قد نوى لكن بعد ما عمل عملا فأنظر فإذا شك أنه أن لا ولكن تذكر نيته قبل أن يؤدي عملا ركوعا مثلا او سجده او رفعا او خفضا او قراءه مشروطه كقراءه الفاتحه لا عمل شيئا حتى تذكر وعادت اليه ذاكرته في هذه الحال نيته مليئه. لكن رغم اجتماعهم على هذه الصوره كما يسمى كثيرا من الفقهاء اتوا بهذه الصوره، ولكن نقول انها لا حاجه اليها بل الى نفس المساله هذه، وان التنادي هي الشك هل نوى او ما نوى، ان التنادي فيه يوقع الانسان في الحيره وتطول عليه المده وهو يتردد ويدخل عليه الشيطان ويوسوس له، فلا ينبغي له ان يتنادى في هذا. يدخل الشيطان مع العارف وطالب العلم اكثر في هذه النية، اكثر من تدخلهم على العوام والجهل في هذه المسألة فقط وهي النية. العامة يمكن تكون وسوسه كل هنا في الطهارة هل انا غسلت او ما غسلت او ما غسلت وما اشبه، ولكن إن جهالهم لا تخطر بذلهم لأنهم لا يعرفون شيئا عن التفاصيل التي تلك في هذا الباب نحن. ولكن إذا كان طالب العلم قد عرف شيئا يحتاج منه شيئا فروحا كان استحضارها ما أشبه ذلك أتاه الشيطان من هذا الباب وكيف أكثر معه الوسوسة. فبكل حال ليس من وقع منه شيئا من ذلك ان لا يتنادى مع هذه الوسوسه، بل يعرف انه داعٍ بحكم الفعل وان فعله الذي هو حضوره وحركته انه ما دفعه اليها الا نفسه المده. اذا فرد صلاته على غير ان يخطا منه ويسأل عما إذا تردد هل أنا على طهر أم لست على طهر، هل أنا متوضي أم لست متوضي. في هذه الحال يقول تذكر قبل أن يعمل عمله فهو مهما إذا مهم هذه الحال تذكر أنه على وضوء، أما إذا هذا العمل هو شاق ومتوضع هل أنا على طهر أم لا؟ فهذا الحال يعني يستأنف الظاهر أنه يستأنف. لكن نقول يا أيضا الأصل أن المسلم جاء إلى المسجد وله بأرض استكمال شروط الصلاة بشروطها أيضا الأثر أنه متوافق. إذا هو أجل التقدير أليس ذلك حركة من حركات الصلاة؟ لا أخذ له على هذا التقدير إلا قصد الصلاة، وهذا قصد وليه لازم أرسل حركة وجبه يديه قال له لازم أرسل إليها بالنسبة ما رأيه حقنا أصبح على الإنسان الذي يسعى أن يسعى أن يسعى أن يسعى أن يسعى أن يسعى أن يسعى أن يسعى أن يسعى أن يسعى فالهذا صريح الوقت بها فليأت الشيطان الآن الإنسان يقول يسمع سماك تكبيرا واضحا أو ما صليت تسليما كاملا أو ما أشبه ذلك. ويأتي أيضا في النية وهي أن يقول الله في المسائل تعلم بدون النية وما قال الله هذا لك وأعلم بالنية ثم يشبه ذلك. وكذلك يأتيه في الطهور طهارة. هل أنت لما يصل ولو في طهارتك؟ هل أنت إذا وقت في أصبحت الوضوء أو بقي في أمرأة شيئا من الهجرة أو ما أشبه ذلك؟ وكل هذه من الأصل الغالب أنها حديثة وأن لا أحد لها في أهل الصحابة. لذلك لا أحد من الصحابة كان منكرا لهي هذا الوصف وتحديث النية وهل من مواته أو مواته الغسل أو ما أشبه ذلك. وبكلام الإمام أحمد الذي استعار أمر أن النووي يشارع الذين يتكلفوا به النية ويقول يتكلمون بها ويتكلفون بها. لما قيل له أتقول شيئا قبل التحريمة قال لا إن لم ينقل عن محمد ولا عن أصحاب محمد يعني يتنفر بالنية.